الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، الذي يجيب في حلقته هذه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى الرسائل في حلقة الليلة وردتنا من المستمعة حاء غين من المملكة، تقول في رسالتها: أنا أحاول أن أطبق تعليمات ديننا الحنيف من صلاة وصيام ومحافظة على الحجاب عن غير المحارم، إلا أنني أكشف عن وجهي ويدي وما يظهر عادة للمحارم لجد زوجي، فهل هو منهم؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالدين وحرصك على المحافظة على ما أوجب الله عليك. أما السؤال عن جد الزوج، فلا شك أنه محرم، جد الزوج أبو أبيه أو أبو أمه كلهم محارم، فلا بأس عليك بالكشف له كالوجه واليدين ونحو ذلك، كل هذا لا حرج فيه كسائر المحارم كأخيك وعمك ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: عندما تكون في مدة الحيض تقرأ من القرآن ما تحفظه من سور، فهل يجوز لها ذلك؟ عندما تكون في مدة الحيض تقرأ ما تحفظه من سور القرآن، فهل يجوز لها ذلك؟ لا حرج في ذلك. بارك الله. الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف، تقرأ عن ظهر قلبها، لأن مدة الحيض تطول والنفاس كذلك، فلا حرج أن تقرأ عن ظهر قلب. أما الجنوب فلا، الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لأن مدة قصيرة وفي إمكانه يغتسل متاشها بعد فراغه من حاجته. وهكذا المحدث حدث الأصغر يقرأ عن ظهر قلب ولا يقرأ من المصحف حتى يتوضأ. نعم، بارك الله فيكم. تقول أيضا الأخت حاء غين من المملكة: عندما يغيب زوجي فأنا أستأذن منه للخروج من المنزل لبعض الحاجات الهامة، فيذهب بي أخوه مع أمه أو مع زوجته، فهل علي في ذلك وزر؟ لا حرج في ذلك، إذا خرجت مع أخي زوجك بإذن زوجك ومعكما ثالث، إما أمه وإما زوجته وإما غيرهما ممن يحصل به عدم الخلوة، فلا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، ولا هو أن المرأة فإن ثالثة هو الشيطان، فإذا كانت معكما أمه أو زوجته زالت الخلوة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك إذا كانت إذا كان الخروج للحاجات المعلومة. نعم، بارك الله فيكم. تقول في آخر رسالتها: وليت سماحة الشيخ يوضح للمستمعات ويبين لهن من الرجال يجوز أن تخرج معهم المرأة، خاصة أن كثيرا من النساء في هذه الأيام يخرجن مع الرجال الأجانب من سائق وغيره وحدهن. نعم، لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق وحدها، ولا مع أخي زوجها وحده، ولا مع عم زوجها وحده، ولا مع غيرهما من الأجانب. أما مع محرمها كأبيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وجد زوجها وابن بنت زوجها وابن ابن زوجها لا بأس بها، ولا محارم. أما الخروج مع أجنبي سواء كان السائق أو غير السائق فلا يجوز، لأن هذا خلوة، وجوده معها في السيارة خلوة، ويخشى منها شر كثير، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق الأجنبي وحدها، بل لابد يكون معهما ثالث ممن يؤمن به ضرر هذا الركوب ويحصل به عدم الخلوة، من زوجة السائق، أم السائق، امرأة أخرى، رجل آخر ممن يثق به، لا بأس بذلك. نعم، بارك الله فيكم. وهذا سؤال ورد في رسالة لمستمع رمز لاسمه براء حاء عين، مصري الجنسية، مقيم بالخبر. سبق أن عرضنا بعض رسالته في حلقة مضت، وسؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول فيه: كنت جالسا مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر، فقالوا لي: يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي، من طاف به 7 أشواط كانت له عمرة، ومن طاف به 10 مرات كانت له حجة، ولا يلزمه الذهاب إلى مكة. فقلت لهم: هذا الفعل كفر بل شرك نعوذ بالله، فهل أنا مصيب وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟ نعم قد أحسنت. لا يجوز الطواف بقبور الناس، لا بقبور أبي الحسن الشاذلي ولا بقبر البدوي ولا بقبر الحسين ولا ست زينب ولا ست نفيسة ولا غيره. الطواف يكون بالكعبة خاصة، لا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدا. وإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو مقامه يتقرب إليه في الطواف صار شركا أكبر، وليس يقوم مقام حجة ولا مقام عمرة، بل هو كفر وضلال ومنكر عظيم وفيه الإثم العظيم. فإن كان طواف يحسب أنه مشروع ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن، هذا يكون بدعة ومنكر. وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن، من أجل التقرب إليه، هو شرك أكبر نعوذ بالله. وهكذا دعاء والاستغاثة بأبي الحسن الشاذلي أو النذر له أو الذبح له كله كفر أكبر نعوذ بالله. وهكذا الحلف بأبي الحسن أو بغيره، حلف بالنبي أو بالحسن أو بالحسين أو بفاطمة أو بالكعبة أو بالأمانة أو بحياة فلان أو شرف فلان، كله لا يجوز. الحلف بغير الله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، في لفظ فقد أشرك، في لفظ آخر فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. فالحلف يكون بالله وحده، لأنه تعظيم لا يليق إلا بالله وحده. فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر إذا حصل في قلبه من التعظيم للمخلوق ما هو من جنس تعظيم الله، يكون كفرا أكبر. فالدعاء والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والتوكل عليهم أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون أو يعلمون ما في نفوس أصحابهم والداعين لهم والطائفين بقبول، كل هذا شرك أكبر نعوذ بالله. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، لا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يعلم من الغيب ما علمهم الله إياه. يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن زعم أن شيخه يعلم الغيب أو أنه يعلم ما في نفس زائره وما في قلب زائره، هذا كفر أكبر نعوذ بالله. فالغيب لله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك إذا عكف على القبر يطلب فضل صاحب القبر، يطلب أنه يثيبه أو أنه يدخله الجنة بجلوسه عند قبره أو بقراءته عند قبره أو باستغاثته به أو نذره له أو صلاته عنده أو نحو ذلك، هذا كفر أكبر. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه. القبور إنما تؤتى للزيارة، يزورها المؤمن للدعاء لهم والترحم عليهم، فيقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا. أما يدعوهم مع الله أو يستغيثوا بهم، هذا كفر أكبر. أو ينذروا لهم أو يتقربوا إليهم بالذبائح، بالبقر، بالإبل، بالغنم، بالدجاج، كل هذا كفر أكبر نعوذ بالله. فالواجب الحذر والواجب التفقه في الدين. المسلم عليه يتفقه في دينه حتى لا يقع في الشرك والمعاصي. وعلماء السوء، علماء الضلالة، يضرون الناس ويغشونهم. فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم، يرشدونهم إلى الحق حتى لا يعبدوا الأموات ولا يستغيثوا بهم، حتى لا يطوفوا بقبورهم، حتى لا يتمسحوا بها، حتى لا ينذروا لها. القبور تزار للذكرى، لذكر الآخرة، ذكر الموت، للدعاء الميت والترحم عليه. أما أن يطاف بقبره أو يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يجلس عنده للصلاة أو للقراءة، هذا لا يجوز. وجلوس عند قبره للصلاة عنده أو القراءة عنده بدعة. فإذا كان يصلي له كان كفر أكبر. فإن صلى لله أو قرأ لله يطلب الثواب من الله، ولكن يرى أن القبور محل جلوس عندها لهذه العبادات صار بدعة. فالقبور هي محل جلوس للصلاة ولا للقراءة، ولكنها تزار للدعاء، دعاء الأموات، يدعى لهم يترحم عليهم مثل ما زارهم النبي وزارهم الصحابة رضي الله عنهم. كان النبي يقول: يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وكان يقول إذا زار البقيع: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ويترحم عليهم. هذه هي الزيارة الشرعية. فيجب الحذر مما حرم الله، مما أحدثه عباد القبور وأحدثه الجهال الذي يضر ولا ينفع، بل يوقع أصحابه في الشرك الأكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية من السائل يحيى محمد نصري، يقول: ما رأيكم في رجل أحب امرأة واتفق على الزواج منها فخطبها من والدها فرفض، وقال إنه قد عاهد بالله أن يزوجها لابن أخته، لكن البنت لا تريد أن تتزوج بابن خالها أو بابن عمتها، فرفضت بشدة هذا الزواج، لكن أبوها أجبرها فجلست مع ابن خالتها أو ابن عمتها 3 أيام فقط ولم يدخل بها، ورفضت الرجوع إليه، وهو رفض أن يطلقها، فبقيت عند والدها الآن 5 سنوات ولا تريد أن تعود إلى زوجها المجبورة عليه، فهل يحق لها فسخ الزواج وكيف يكون ذلك؟ الواجب على والد البنت وعلى كل ولي ألا يقهر الولية وألا يجبرها على الزواج بأحد، بل لا بد من إذنها، يختار لها والدها، يختار لها وليها كأخيها وعمها، يختارون الرجل الصالح الطيب، ولكن لا يجبرونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله إنها تستحي، يعني البكر. قال: إذنها صماتها، إذنها سكوتها. وقال صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. وجاءت إليه امرأة بكر قالت: يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الآباء والأولياء جميعا أن يتقوا الله وألا يزوجوا مولياتهم إلا بالإذن بالموافقة، الحق لها والحاجة لها، لا تزوج إلا بإذنها. فإذا كرهت الزوج الخاطب لا تزوج عليه، بل يلتمس لها من ترضاه من الطيبين الأخيار، فإذا خطبها الكهو وجب تزويجها عليه وإن كان بعيدا ليس من أقاربها، ولا يجوز جبرها على بنت خالتها، على ابن خالتها أو ابن عمتها إذا كانت لا ترضاه. فزواج هذا منكر وباطل، لا يصح. إذا كانت مكرهة على ابن عمتها فهو نكاح فاسد، لا يصح. ويجب على والدها التوبة إلى الله، ويجب عليه يسعى في خلاصها من هذا الرجل من طريق المحكمة أو من طريق إعطائه حقه وهو يسمح ويطلق حتى لا يكون النزاع بينهم، أو من طريق الأخيار يفيرون عليه وينصحونه حتى يطلق. المقصود أن الزوج عليه يطلق، يجب عليه يطلق، ولا يحل له أن يأخذ امرأة تكرهه وتجبر عليه، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي وأن يرضى بحقه الذي دفع إليهم، ثم يطلقها طلقة واحدة حسب لمادة التعلق بها، وخروج من خلاف العلماء الذين يقولون بجواز جبر الوالد لبنته البكر، هو قول مرجوح، يقول بعض العلماء أنه له أن يجبر بنته البكر، ولكنه قول ضعيف مرجوح يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. نسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المرسل صالح أبو مروان من المكلا من حضرموت، يقول في رسالته: هل يجوز قتل دواب الأرض وحشراتها كالذر ونحوها، أم أن هناك نوعا من الحشرات يجوز قتله وغيره لا؟ الشيء يؤذي يقتل، إذا آذى الذر أو غير من الحشرات يقتل، وهكذا العقرب والحية تقتل والفأرة والغراب، كلها أمر النبي قتلها عليه الصلاة والسلام في الحل والحرم، الغراب والحداء والعقرب والحية والكلب العقور، وهكذا ما يؤذي من النامس البعوض الذباب، هكذا الذر إذا آذى يقتل، وإذا ما آذى يترك نفس الذر. نعم. بارك الله فيكم. يعني القاعدة أن الأذى يقتل، وهكذا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من الخمس والسادس والحية، ولكن الحية والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية، وهكذا السبع العادي، هكذا الحشرات المؤذية للبعوض وأشباهه. نعم. الحية ألا يتمثل بها الجن فيحذر قتلها؟ لا، بعد التحريم هذا في البيوت في العامل. نعم، تحذر 3 مرات تنذر، فإن عادت تقتل. الحية فقط؟ نعم، الحية فقط عند بعض أهل العلم، لأن الرسول أمر بإذانها 3 مرات في العمران، أما في الطرقات وفي الصحراء لا تستأذن، تقتل. بارك الله فيك. يقول الأخ صالح أبو مروان: هل يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره أم أن ذلك سنة؟ الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا يدل على أن الصلاة عليه واجب عند ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم. يقول: يوجد في القرآن الكريم حروف معينة وضعت على بعض الآيات أو بعض المواقف كالجيم والطاء وغيرها تدل على وجوب الوقوف، فمن وضع هذه الأحرف؟ وهل يلزم التقيد بها، علما أننا نسمع من بعض أئمة الحرمين في قراءة التراويح أنهم يقفون على غير أماكن الوقف، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذه الحروف لا أعرف من وضعها، يضعها بعض القراء الإشارة إلى أن هذا موقف جائز أو هذا لازم لبيان المعاني، ولكن هذه لا يلتفت إليها ولا تلزم، وإنما السنة الوقوف على رؤوس الآيات. هذا كان النبي يقف عند رؤوس الآية، هذا هو الأفضل وهذا هو الترتيل. وأما هذه الحروف فلا يلزم التقييد بها، ولكن المؤمن إذا أراد أن يقف يتحرى الموقف المناسب الواضح الذي ليس له صلة بما قبله عند الحاجة إلى الوقف، يقف على الآيات التي يحصل الوقوف عندها. أما الآية المتصلة بما قبلها ينبغي أن يقرأها حتى يتضح المعنى، وأما بعض الآية لا يقطع الآية، يكمل الآية. بارك الله فيكم. له سؤال أخير في الحقيقة، ولا أدري يعني أن هذا السؤال هو وغيره من الأسئلة تأخذ طابع الأسئلة العلمية التي ربما تحتاج إجابتها لإفاضة، ونحن نحبذ في هذا البرنامج إرسال الأسئلة على سبيل الفتوى فيما يتعلق بالعبادات النافعة لجميع الناس. أما الأسئلة الخاصة العلمية فحبذ لو ترسل إلى أصحاب الفضيلة على عناوينهم الخاصة ليعود الجواب مفصلا فيها. فمثل سؤال الأخ الذي يقول فيه وأعرضه أنا ليكون نموذجا، وأنا أعلم أن سماحة الشيخ سيجيب عليه جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، لكن أحببت أن أقدم هذه المقدمة حتى يخفف الناس من مثل هذه الأسئلة. يقول: سمعنا من بعض العلماء أن أهل السنة والجماعة يتأولون بعض الآيات في ربما يقصد في الصفات، فهل هذا صحيح أنه من مذهبهم التأويل أم أنهم يضطرون إلى ذلك؟ أفيدنا أفادكم الله. الصواب الذي قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا تأويل في آيات الصفات ولا في أحاديثها، وإنما المؤولون هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في بعض الصفات. وأما السنة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقية فإنهم لا يؤولون، بل يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا للسواء ولا للقدم ولا اليد ولا الأصابع ولا الضحك ولا الرضا ولا الغضب، كلها يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات لربنا جل وعلا يجب إثباتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بعض الناس يؤول الضحك بمعنى الرضا، أو يؤول المحبة بمعنى إرادة الثواب أو بمعنى كذا والرحمة كذلك، وهذا كله لا يرضاه أهل السنة والجماعة، فالواجب إنظارها كما جاءت وأنها حق، فهو سبحانه يحب محبة حقيقية تليق به لا يشابه بها محبة المخلوقين، يرضى ويغضب ويكره صفات حقيقية يتصف بها ربنا على وجه اللائق به سبحانه لا يشابه بها خلقه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا يضحك كما جاءت به النصوص ضحكا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، وهكذا استواءه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك ان هذه السؤالات اذا كانت للعلماء راسا بكتابه حتى يبسط فيها الجواب مناسب، ولكن اذا اختصر الكلام فيها في هذا البرنامج للفائده العامه فلا باس مع الاختصار. المقصود ان التاويل لا يجوز، بل الواجب امرار ايات الصفات واحاديثها كما جاءت، لكن مع الايمان بانها حق وانها صفات لله لائقه به. اما التفويض فلا يجوز، المفوضه قال أحمد فيه منه شر من الجهمية، فلا يجوز التفويض والتفويض يقول الله أعلم بمعناها وبس، هذا لا، معانيها معلومة عند العلماء. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهكذا جاء هذا عن أم سلمة وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غيرهم من أهل العلم. معنى الاستواء المعلوم يعلم أهل السنة والجماعة معنى الرضا والغضب والمحبة والاستواء والضحك، وأنها معاني غير المعاني الأخرى. فالضحك غير الرضا، والرضا غير الغضب، والغضب غير المحبة، والسمع غير البصر، كلها معلومة لكنها لا تشابه صفات المخلوقين. ربنا يقول سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، ومن تأول ذلك فقد خالف أهل السنة في صفة أو في أكثر. نعم، بارك الله فيكم. له سؤالان آخران أصوليان في الحقيقة نود الإشارة إليهما. فهو يقول: نسمع أحيانا أن الأوامر الثابتة في الكتاب والسنة تدل على الاستحباب إلا في حالة ورود قرينة تدل على الوجوب، وهناك من يقول العكس، كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف إلا الاستحباب، فأي القولين يعتمد عليه عند أهل الأصول؟ الأصح هو الثاني. نعم، الأصح وأن الأوامر والنواهي على الأمر على الوجوب والتحريم، هذا هو الأصل. أوامر الله جل وعلا وأوامر رسول صلى الله عليه وسلم كلها تحمل على الوجوب إلا إذا جدل دليل على الاستحباب، وهكذا النهي من الله ومن رسوله يحمل على التحريم والمنع إلا إذا جاء ما يدل على الكراهة وعدم التحريم. هذه قاعدة مستمرة عند أهل السنة وعند أهل الحق من الأصوليين. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني في الأصول يقول: هل كل أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته يكون موجها إلينا جميعا؟ نعم، هذا هو الأصل. الرسول يدخل في الأوامر التي جاءت على يديه، وهكذا أهل بيته كجميع الناس، فالرسل داخلون فيما جاء على أيديهم من الأوامر والنواهي. قوله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله يعم الجميع، قل فلا تدعوا مع الله أحدا يعم الجميع من الرسل وغيرهم. قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة يعم الجميع، قل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يعم الجميع، قل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يعم الجميع، وهكذا. الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي جاءوا بها، وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قام دليل التخصيص، إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول أو خاص بفلان، كالتسع له صلى الله عليه وسلم من الزوجات هذا خاص بصلى الله عليه وسلم، وكحناقي أبي بردة بن يار جاء الحديث أنها خاصة به لما ضحى بها وهي لم تبلغ الثنية. المقصود أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على أيدي الرسل، تعم الرسل وتعم على بيوتهم إلا ما خصه الدليل. بارك الله فيكم. أخيرا يطلب الأخ صالح أبو مروان أن تدلوه سماحتكم على بعض كتب أصول الفقه المبسطة والمحققة. من أحسن الكتب فيما نعلم روضة الناظر الموفق، وكتاب أصول الفقه للشوكاني ولابن مفلح رحمه الله، هذه فيما عرفنا لا بأس بها، وهنا كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب وينظر ما هو أيسر في الحفظ وأكمل في الفائدة فيعمل بما يظهر له من ذلك. مجرد الإشارة لا يكفي، بل يجب على طالب العلم أن يختار لنفسه ما هو أنفع له وما هو أسهل عليه في الحفظ. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل أبو محمد من فلسطين. الأخ يقول في رسالته: يوجد في فلسطين قبر جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم على ما يقال، وهذا القبر موجود داخل مسجد، وهو مبنى قديم لعله من عهد دولة المماليك، ويعتبر الناس هذا المسجد أثري ويعزونه ويعظمونه، وبعضهم يعتبره محلا للتبرك. فقام بعض الشباب الصالحين بهدم هذا القبر درءا للمفسدة ولأن منع الاجتماع النساء والرجال عنده وتقديم الشموع والنقود، فأنكر عليهم كثير من المنتسبين للدين ذلك، وقالوا إن هؤلاء منحرفين ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون جماعة المسلمين. ومما زاد الطين بلة هو ما صدر عن دار إفتاء بلد عربي مجاور، قالوا إن الذين هدموا قبر هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم خارجون عن الإسلام. فنرجو من سماحتكم بيان حكم ذلك، وهل لجد النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا أن نقول له سيدنا أو نعظم قبره أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. هؤلاء الذين هدموه وأحسنوا إلى الناس بإزالة هذه الفتنة مأجورون، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم مات في جاهلية، هاشم مات على جاهلية ليس بمسلم، مات على جاهلية، وهكذا عبد المطلب وهكذا أبو النبي عبد الله كلهم ماتوا في الجاهلية، فليس لأحد أن يعظمه ولا يقول لهم سيدنا فلان، لأن ماتوا في الجاهلية على دين الكفرة على دين الضالين، وأحسنوا أحوالهم أن يكونوا من أهل الفترة، أمرهم إلى الله عز وجل يوم القيامة إذا كانت ما بلغتهم الدعوة دعوة الأنبياء الماضين. فعلى كل حال ماتوا في الجاهلية وماتوا على أعمال الجاهلية، فليس لهم حق يعظموا ولا يبنى على قبورهم أو تعظم قبورهم أو يقال سيدنا فلان هاشم وغيره، كل هذا لا يجوز، ولا يجوز تعظيم قبره لو عرف، مع أنه لا يعرف قبره، لكن لو عرف لم يجوز تعظيمه لا بالشموع ولا بالبناء عليه ولا بغير ذلك، حتى لو كان مسلم فكيف هو مات على جاهلية. وإذا قال بعض الناس أن هذا أخطأوا أو أنهم يبغضون النبي، هذا جهل من قائله، بل الذي يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان مسلما صاحب القبر، هدم البناء على القبور مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو القائل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء مساجد، وقال جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجس القبر أو يقعد عليه ويبنى عليه، فهو نفس الصلاة نهى عن تجسيس القبور، نهى عن البناء عليها، فالذي يهدم البناء على القبور قد فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره واتبع سنته، ولكن الجهل هو المصيبة، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالواجب على علماء الإسلام يبينوا مثل هذه الأمور وأن لا يتركوا الجهل يتكلمون، فالبناء على القبور حتى لو كانوا أهلها مسلمين ما يجوز، لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد ولا البناء عليها، بل هذا منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو من وسائل الشرك، ولا يعرف قبر هاشم ولا غيره، ولو قدر أنه عرف في فلسطين أو في غيره لم يجوز البناء عليه ولا اتخاذه معظما ولا اتخاذ الشموع له ولا تعظيمه بالسيادة ولا غير ذلك. حتى قبر الخليل عليه الصلاة والسلام موجود في الخليل في المغارة موجود، لا يجوز البناء عليه ولا اتخاذ المسجد عليه ولا دعاء الخليل من دون الله ولا استغاثة به، إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن ما يجوز البناء على قبره لو ورف عينه، ولا يجوز دعاء من دون الله ولا استغاثة به عليه الصلاة والسلام، بل يجب الصلاة عليه، بل تشرع الصلاة عليه ومحبته في الله لأنه خليل الرحمن. أما أن يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يدرى له، هذا لا يجوز، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يدرى له ولا يذبح له، ولا تجب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله وإلا فلنبه، قال سبحانه من يطع الرسول قد أطاع الله. فالواجب على الأمة الإسلامية المحمدية أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقاد لما جاء من الشرع، أما يعبد من دون الله أو استغاث به أو ينذر له، هذا لا يجوز، هذا من الشرك، حتى مع نبينا وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، فكيف بغيره؟ ولكن المصيبة جهل العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي عرضنا فيها رسائل السائل حاء غين من المملكة، ورسالة راحة عين مصري، ورسالة يحيى محمد نصري من اليمن، ورسالة صالح أبو مروان من المكلا، وأخيرا رسالة أبو محمد من فلسطين. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية. ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل حاميم نون صاد السامرائي من العراق، يقول: عقدت مهري على بنت خالتي ولم أدخل بها، وحدثت مشاجرة بيني وبين جدتي أم والدتي، فقالت: إنك لا تستحق الحليب الذي رضعته مني. وعند ذلك انتبهت إلى كلامها فسألتها عن عدد الرضاعات، فقالت لي: لقد أرضعتك مع خالتك ولم أعلم عدد الرضاعات، والآن أنا متحير في هذه المسألة، أرجو أن تفتوني مشكورين، مع العلم أني لم أدخل بها إلى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضاعات معلومات. فإذا كانت جدتك لم تعلم هذه الرضاعات ولم تحفظها، فإنه لا حرج عليك في زواج بنت خالتك، لأن الرضاعات التي يحصل بها التحريم كما تقدم لا بد أن تكون 5 رضاعات معلومات. فإذا كانت جدة شاكة في ذلك وليس عندها علم من عدد الرضاعات، لا 5 ولا أقل ولا أكثر، فإن هذا الرضاع لا يسعى عليه عمل ولا يعتمد، ولا حرج عليك في زواج ابنة خالتك، وفق الله الجميع. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمود أبو بكر عبد الجواد، مصري الجنسية، يعمل في بريدة في القصيم. يقول: حصل مناقشة وكلام في وقت غضب بيني وبين زوجتي، فأردت أن أتهجم عليها، فكان الناس يمنعونني عن التهجم عليها، فقلت لهم: إن عيشتها معي حرام 3 مرات، ولكن بدون أي حلفان يمين، وهي تعيش معي، فهل علي كفارة في هذا؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك عن هذا كفارة يمين، قولك إن عيشتها مع الحرام عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الأمر، ولا يضرك شيء بعد ذلك، لأن هذا حكم اليمين. فتكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، وإطعامهم معناه يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، ويكفي هذا والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار، لأن المسلم لا يحرم ما أحل الله له. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من هيثم من الرياض. يقول الأخ هيثم في رسالته: ورد في تفسير الجلالين في صفحة 324، روى أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول الله، أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: لا. قلنا: أفيعتنق بعضنا بعضا؟ قال: لا. قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ قال: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينحنى له ولا تقبل يده مع السلام. وورد في كتاب تربية الأولاد في الإسلام تأليف عبد الله علوان تحت عنوان تقبيل يد الكبير، أخرج أحمد والبخاري في الأدب الصغير وأبو داود وابن الأعرابي عن زارع، وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. وروى البخاري في الأدب المفرد عن صهيب قال: رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه. انتهى الكلام المنقول من المرجعين المذكورين. السؤال: أي الأقوال هو الصحيح والواجب والسنة اتباعه في السلام؟ جزاكم الله خيرا. أما الحديث الأول، حديث أنس أنهم قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه ينحنيله؟ قال لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيصافي؟ قال نعم. هذا الحديث ضعيف في الإسناد ليس بصحيح، ولكن معناه من جهة الانحناء صحيح، لا يجوز الانحناء لأحد. السلام لا يكون بالانحناء لا للكبير ولا للصغير، ولكن يسلمه منتصب بغير انحناء ويصافح، السنة المصافحة. فإذا كان القدوم من سفر فالسنة المعانقة. قال أنس رضي الله عنه في حديث آخر رواه الطبراني بلسان جيد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهكذا قال الشعبي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء في حديث أخرى: كان الصحابة يتلاقون ويتصافحون، وكانوا يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة المصافحة عند التلاقي، وإذا عانق أخاه عند طول الغيبة أو عند قدوم من السفر فلا حرج في ذلك. وقد جاء في هذا أخبار كثيرة تدل على أنه لا بأس بالمعانقة، ولا بأس بتقبيل ما بين العينين والرأس عند اللقاء عند قدوم من السفر، ومثل خطوط الغيبة لا حرج في ذلك. أما الانحناء فلا يجوز الانحناء، وأما تقبيل اليد أو الرجل فالأفضل ترك. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبله بعض أصحابه بعض الأحيان، قبل يده، بعضهم قبل قدمه، وثبت أن بعض اليهود قبلوا يده قبلوا قدمه، لكن هذا قليل. فإذا فعله المؤمن مع شيخه أو مع الإمام الكبير أو مع العالم أو مع والده بعض الأحيان فلا بأس، أما اتخاذه طريقة متبعة فلا ينبغي بل يكره، وإنما ينبغي له يعتاد المصافحة. وإذا قبل يد العالم أو يد أبيه بعض الأحيان من غير اتخاذ عادة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما الحديث الثاني وقول صلى الله عليه وسلم: من أحب يتمثل له رجال قياما يتم مقعده من النار، فهذا حديث صحيح، ولا يجب للمؤمن أن يحب ذلك لنفسه، فإن الناس يقومون له وينتصفون له تعظيما له، لا يجب له أن يحب ذلك. لكن إذا قام إليه أخوه قابله وأخذ بيده وصافحه فلا بأس بذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار أو للصحابة جميعا لما قدم سعد بحكم بني قريظة: قوموا إلى سيدكم، يعني للسلام عليه والترحيب به. فالقيام إلى الشخص للترحيب به ومصافحته وإنزاله من دابته أو إنزاله في المجلس كل هذا لا بأس به. وثبت أيضا في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أحد العشرة أمثلهم الجنة، لما جاء كعب يوم تاب الله عليه ودخل المسجد والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه طلحة مهرول فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه، ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يقوم إلى فاطمة إذا دخلت عليه فيصافحها ويقبلها ويجلسها في مكانه، وكانت تقوم إليه إذا دخل عليها رضي الله عنها وتقبله وتأخذ بيده، كل هذا لا بأس به. أما أن يقوم الناس قياما تعظيما للشخص عند الدخول فقط فلا ينبغي هذا، كان النبي يكره ذلك، وكان الصحابة لا يقومون لما يكره في لهذا عليه الصلاة والسلام. أما أن تقوم لمقابلته ومصافحته وإجلاسه في مكانه أو في مكان آخر مناسب، أو الصافح وتنزله من دابته أو من سيارته وتساعده في ذلك أو للترحيب به وتكريمه، كل هذا لا بأس به. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من أسعد عبد الجبار عبد القادر من العراق البصرة، يقول في رسالته: سمعني أحد المؤمنين وأنا في دعاء أطلب من الله عز وجل بعد الصلاة، فقلت: اللهم بجاهك وبجاه محمد وبجاه الصحابة الكرام أطلب أن تغفر لي وترحمني، فأخبرني أن هذا الدعاء لا يجوز، أفيدوني عن صحة ذلك بارك الله فيكم. التوسل بجاه الأنبياء أو بجاه الصحابة بدعة لا يجوز، أما بجاه الله معناه بعظمة الله لا يضر، لكن بجاه النبي أو بجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الأنبياء أو بجاه الصالحين أو بحق الأنبياء أو بحق الصالحين هذا بدعة على الأصح عند جمهور أهل العلم، وأجازه بعض أهل العلم، ولكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يجوز. إنما التوسل يكون بأمور أخرى، التوسل يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفات العلا أن تغفرني، أن ترحمني، أن ترزقني من النار، أن ترزقني الدنيا الصالحة، إلا غير هذا. أو تقول اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الرؤوف الرحيم، بأنك السميع العليم، بأنك الجواد الكريم، أن ترحمني، أن تغفرني، أن تهب لي كذا وكذا، لا هذا لا بأس به. وهكذا التوسل بتوحيد الله والإيمان به، تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أؤمن بك وأحبك وأخافك وأرجوك أن تغفر لي وأن ترحمني، اللهم إني أسألك بتوحيدك وإيماني بك، وهكذا بأعمالك الصالحة الأخرى، فأنت تقول اللهم إني أسألك بحبي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بالابتعاد عما حرمت علي، بعفة عن الزنا، بأداء الأمانة، ببر لوالدي، تسأل الله بأعمالك، كما جاء في قصة أهل الغار الذين انطبق عليهم الغار وهم ثلاثة، وسدت عليهم سدت الباب عليهم صخرة عظيمة لم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فألهمهم الله هذا الخير فدعوا الله بصالح أعمالهم، فتوسل أحدهم بأنه بار بوالديه وأنه كان لا يغبق قبلهم أهلا ولا مالا عندما يأتي بحليب في الليل، فانفرج الصخرة شيئا لا يستطيع الخروج معه، ثم توسل الثاني بأنه كان يحب ابنة عمه حبا كثيرا وأنها ألمت بها سنة يعني حاجة، فجاءت تطلبه المساعدة فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فمكنته من نفسها على 120 دينار من الذهب، فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فخاف من الله وقام وترك الفاحشة وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل، فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلتها لم ترى وجهي فافرج عنا ما يعنو بي، ففرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيع الخروج، ثم توسل الثالث بأداء الأمانة، وكان عنده أجراء فأعطاهم حقوقهم إلا واحدة بقي حقه عنده، فنماه له وثمره له حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورقيق، فلما جاء الرجل صاحب الأجر يطلبه حقه قال كل هذا من حقي، كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق كله من حقي، فقال الرجل يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، قال إني لا أستهزئ بك، إنها لكله من مالك دمرته لك، فاستاقها كلها، استاق البقر والإبل والغنم والرقيق، ثم قال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ما تنهي، وانفرجت الصخرة وخرجت، هذا توسل بأعمالهم الطيبة الصالحة، هذه الوسائل الطيبة، أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان وبذات فلان فهذا بدعة ومن وسائل الشرك من الوسائل، فالواجب ترك ذلك، هذا هو الصواب من قول العلماء في ذلك، والله المستعان. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عند التسبيح بعد نهاية الصلاة لاحظت أن القائم المختص الذي يؤدي التسبيحات بصوت مرتفع بعد الصلاة وهو المؤذن غالبا يؤديها بطريقة مسرعة بحيث يتعذر على المصلين أداءها بعده بصورة صحيحة، فما حكم ذلك؟ المشروع للمؤمن يذكر الله بعد الصلاة بنفسه ولا يتابع الإمام ولا غير الإمام، إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو السنة، وإن كان إماما انصرف إلى الناس بعد هذا، كان إمامه بعدما يقول هذا ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلا الجد منك الجد، هذا مشروع للجميع، الإمام والمأموم والمنفرد، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، عن جميع 99، ثم يقول سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفرت خطاياه وإن كان مثل سمك البحر. هذا فضل عظيم، ينبغي للإمام والمأموم والمفرد أن يأتوا بهذا الذكر سنة بعد الصلاة، ولا يشرع للمأموم أن يتابع الإمام أو غيره، بل يسبح بنفسه ويذكر الله بنفسه، كل واحد يذكر الله بنفسه ما بينه وبين نفسه وبين ربه، ويرفع صوته بعض الشيء حتى يسمع، لأن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مشروع. هذا هو الصواب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سمعته، فالسنة رفع الصوت، لكن رفع متوسطا لا يشوش على أحد، ولكنه يسمعه الناس ويعلم الناس أن الصلاة انتهت، حتى الذي عند الأبواب المساجد يعلمون ذلك. هذا هو السنة. ثم بعد هذا يشرع للمؤمن أن يقول أن يقرأ آية الكرسي على الصحيح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يشرع بعد هذا أن يقرأ قل هو الله والمعوذتين بعد كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مرة واحدة بعد الظهر، بعد العصر، بعد العشاء. أما بعد المغرب وبعد الفجر فيكررها 3 مرات. هذا هو الأفضل، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذا هو المشهور بعد الصلوات كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول في آخر رسالته نحن نعلم أن المساجد لله ولا يجوز التكلم فيها إلا بذكر الله تعالى أو بحديث ينفع الإسلام والمسلمين، لكن مع الأسف أصبح كثير من الناس يتحدثون في مساجد الله بأمور تخرج عن ذلك، فما الحكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. الكلام في أمور الدنيا إذا كان قليلا لا يضر، إذا كان قليلا كان سأل أخاه عن حاله وعن حال أولاده أو عن حاجة أخرى تعلق بضيعته أو تعلق ببيته أو تعلق بأخ الله غائب أو في المستشفى أو ما أشبه ذلك لا حرج في ذلك، لكن اتخاذ ذلك عادة والإكثار من ذلك هذا هو المكروه، أما شيء قليل فيعفى عنه والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المرسل الحاج جودة السيد الخزامي، مصري الجنسية، مقيم بالمدينة المنورة. يقول لي جدة تبلغ من العمر 100 سنة أو تزيد، وكانت تصلي وتقوم بحق الله على الوجه الأكمل من الصيام وصلاة، ولكن لما بلغت الكبر تركت الصلاة بعذر كبر السن، علما بأن وزنها ثقيل، وتطلب مني أن أسقط عنها الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ لا بد من النظر في أمرها، إن كان عقلها معها لم يتغير عقلها فلا بد من الصلاة ولا تسقط عنها الصلاة، وليس لك ولا لغيرك إسقاط الصلاة عنها، هذا أمر لله ليس حقا للناس، فعليها أن تصلي، وإذا كانت عاجزة ثقيلة شبه مريضة يشق عليها العمل صلت الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كسائر المرضى، أما إذا كانت تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها فإنه يلزمها كسائر المسلمين، وكبر السن لا يمنعها من ذلك إذا كانت بعافية، فعليها أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، لكن إذا اشتد بها الأمر بثقلها وكبر سنها وضعفها جاز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كالمرضى، أما ترك الصلاة فلا يجوز، يجب عليها أن تصلي وأن تستعين بالله وأن تراقب الله وتخشاه، ولا سيما في هذا السن قد دنت من الأجل، فالواجب عليها أن تعد العدة الصالحة عند لقاء ربها، وليس لها أن تتساهل بالصلاة لا في الليل ولا في النهار، ولكن تتقي الله ما استطاعت، إن كانت تستطيع القيام صلت قائمة، فإن كانت تعجز عن القيام صلت قاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع مستلقيا، فإذا كانت تعجز عن الصلاة القائمة صلت وهي جالسة، والله نسأل أن يعينها على الخير. نعم. بارك الله فيك. وهذه رسالة وردت إلينا من محمد برير مالك الشيخ الطيب من السودان. الأخ محمد يتكلم في رسالته عن مشكلة منتشرة في بعض القرى عندهم، حيث يقول إن هناك من الناس من يعتقد في بعض الرجال أنهم أولياء الله، أنهم أولياء الله الصالحين، فلذلك يدعوهم ويسألهم ويحلفون بهم ويدعون أنهم يعلمون الغيب ويقصدونهم من دون الله في كل كبيرة وصغيرة. والشيء الذي يحدث أيضا أنهم عندما يقابل الواحد شيخه يخلع عمامته ونعليه ويجلس ويضع ركبتيه على الأرض ويقبل هذا يد هذا الرجل ظنا منه أن هذا احترام لأولياء الله الصالحين المقربين الذين يعلمون ما في نفس المريد المحب لهم ويقضون حوائجه. ثم يسرد أمورا منكرة مثل هذا ويقول إننا نجد بعض العلماء يصرونهم على هذه الأفعال، فيسأل عن وضع هؤلاء ووضع صلاتهم وصيامهم. هذه أمور منكرة عظيمة خطيرة، ولا يجوز مثل هذا العمل. أولياء الله هم أهل الإيمان، لا ما ليسوا أولياء الله ناس خاصين غير أهل الإيمان، أولياء الله هم المؤمنون هم المسلمون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبيه ليسوا بأولياء، إنما أولياء المؤمنون. فأولياء الله وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياء المؤمنين هم المؤمنون، هم المتقون لله عز وجل من جميع الناس، من العرب والعجم، من الذكور والإناث، من العلماء وغير العلماء، هؤلاء هم أولياء الله. فاعتقاد أن المؤمنين أو بعض من يسمون بأولياء الله أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويتقرب إليهم بالذبائح، هذا شرك أكبر، هذا شرك الجاهلية، شرك المشركين الأولين، سواء كانوا أحياء أو أموات. فيعتقد في هذا الشيخ أنه يعلم الغيب وأن يشفي المرضى وأن يتصرف في الكون، هذا شرك أكبر أعوذ بالله. وهكذا لو قصد قبره إذا كان ميت يدعو مع الله ويستغيث به ينذر له يطلبه المدد كما يفعل مع البدوي أو مع الحسين أو مع ابن عربي أو مع غيرهم من الناس، هذا شرك أكبر. أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه يستغيث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كل هذا شرك أكبر. يجب الانتباه لهذا الأمر والحذر منه وتحذير الناس، ومن أقرهم على هذا ما يسمى بالعلم هذا جاهل ليس بعالم، هذا مثلهم جاهل مثلهم. أما العلماء عارفون بالله وبدينه لا يقرون هذا، بل ينهون عن هذا ويعلمون أنه شرك أكبر. وهكذا كون إذا قصد طرح الإمامة أو قال عنا عليه، كل هذا جهل لا أصل له وباطل. كان المسلمون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطرحون عمامتهم ولا يخلعون نعالهم، كل هذا جهل وضلال. فالواجب على أهل العلم البصيرين بالله وبدينه أن يوجهوا الناس ويرشدوهم إلى الحق ويعلموهم دين الله، فالعبادة حق الله، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والصلاة عبادة، السجود عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الانتباه لهذا الأمر وأن يخص العبادة بالله وحده. أما المؤمنون والعلماء يحبونهم في الله، يحبونهم في الله، يطيعونهم في الخير إذا دعوهم إلى الخير، ينصحون لهم، يحسن إليهم إذا كانوا فقراء. أما أن يعبدوهم من دون الله هذا منكر عظيم وكفر شنيع، يجب الحذر من ذلك، ويجب الانتباه من هذا الأمر، ويجب تحذير الناس منه، ويجب على العلماء أينما كانوا أن يحذروا الناس من هذا الشرك ويبينوا لهم أن هذا خلاف شرع الله. وأن الواجب على العلماء أن يكونوا قدوة في الخير لا قدوة في الشر، نسأل الله السلامة. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل راء حاء عين مصري الجنسية مقيم في الخبر. يقول في رسالته أيضا: يوجد عندنا في مدينة مقبرة داخل مسجد تسمى هذه المقبرة ضريح السيد البدوي، ويوجد بنفس المقبرة حجر منقوش عليه 5 أصابع، والكل يعرف بأن هذه أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد في مدينة أخرى حجر منقوش عليه أصابع لقدم، فهل هذه حقيقة أم خرافات؟ علما أنني كنت أقبل وأتمسح بهذا الحجر كما كان يفعل الناس عندنا، والحمد لله تبت إلى الله من هذا، وأرجو الله أن يقبل توبتي، لكن أريد أن أعرف هل هذا حقيقة أصابع يد الرسول أو قدمه؟ أفيدنا أفادكم الله. كل هذا لا أصل له، ليست أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليست أصابع قدمه، كل هذا باطل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى مصر ولم يزرها ولم توجد أصابع في أي حجر حتى نقلت إلى هناك، كل هذا من الباطل والكذب، فلا يجب التمسح بها ولا التبرك بها، بل تجب إزالتها. وهكذا المساجد لا تبنى على القبور، لا يجب أن يبنى مسجد على القبر، ولا يجب الطواف بالقبور ولا دعاء أهلها من دون الله، ولا التمسح بقبورهم ولا الطواف بها ولا النذر لأهلها كما يفعل عند البدوي أو غيره، كل هذا منكر عظيم. فبناء المساجد على القبور أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكر له بعض الصحابيات في الحبشة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة وفيها ما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أن هؤلاء يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها الصور هم شرار الخلق، لأن دعاة للنار نعوذ بالله، دعاة للشرك. فيجب الحذر من هذه البلايا وهذه البدع وهذه الشرور التي أحدثها الجهلة، ويجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، تكون مستقلة عن القبور، والقبور مستقلة عن المساجد. أما يتخذ المسجد على القبر أو يدفن في المسجد كل هذا منكر، لا يجوز دفن المساجد، تكون المقابر مستقلة والمساجد مستقلة، ولا يبنى المسجد على القبر ولو كان من قبور الأنبياء لا يبنى عليه مسجد. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مدينة فهذا دفن بيته صلى الله عليه وسلم، ما دفن المسجد. هو صاحبه أبو بكر وعمر كان مدفونا في البيت، في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر ثم دفن معه عمر، لكن لما وسع المسجد الوليد بن عبد الملك في آخر المائة الأولى أدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه، وقد غلط لو تركها على حالها كان أسلم وأبعد عن الشبهة، فإن الناس اغتروا بهذا وظنوا أن اتخاذ المسائل القبور أمر مطلوب، وهذا غلط. فالرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مو في المسجد، دفن في بيته بيت عائشة، وهكذا صاحباه دفن معه في البيت ثم أدخلت الحجرة في رمتها في المسجد. فلا يجوز لعاقل أن يغتر بهذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا عليه الصلاة والسلام وأبدى وعاد بذلك. فيجب الحذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدفن إنسان في المسجد، وأن لا يقام مسجد على قبر، لأن رسولنا لعن من فعل ذلك، فيجب الحذر، ولأنه وسيلة للشرك. نعم، بارك الله فيك. بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل حاميم نون صاد السامرائي ومحمود أبو بكر عبد الجواد مصري مقيم في بريدة، ورسالة هيثم من الرياض، ورسالة أسعد عبد القادر من العراق، ورسالة جودة السيد الخزامي مصري مقيم بالمدينة، ورسالة محمد برير مالك من السودان، وأخيرا رسالة رائحة عين مصري يعمل بالخبر. عرضت جميعا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فبارك الله فيه وأثابه الله، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور